بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، كنا تكلمنا في الدرس السابق حول بعض الأمثلة التي تبين كيفية المناظرة في التعريف. ذكرنا 4 أمثلة ووقفنا عند المثال الخامس. قال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين: المثال الخامس، قال صاحب التعريف: الهواء شيء لطيف يشبه النفس في اللطافة. يبقى ده تعريفه: الهواء شيء لطيف يشبه النفس في اللطافة. فيقول له المعلل اللي هو المستدل المعترض: يعني هذا التعريف ليس أوضح من المعرف. ومن شروط التعريف، من شروط الصحة، أن يكون التعريف أوضح من المعرف. فهو يقول له: لا، ده التعريف ده غير واضح، ده أخفى من المعرف. ليه؟ لكون النفس في غاية الخفاء. يبقى هنا أتى بمقدمة صغرى فيها أحد الاعتراضات مع بيان وجه الاعتراض. قال له: هذا غير واضح، ليس أوضح من المعرف. ليه؟ لأن فيه لفظا اللي هو لفظ النفس، وهو في غاية الخفاء. ثم يأتي بعد ذلك بمقدمة كبرى ويقول له: وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. قال الشيخ: فهذا اعتراض بتخلف شرط من شروط الصحة. طيب، ماذا يجيب صاحب التعريف؟ قال: فيجيب صاحب التعريف عليه بقوله: لا أسلم قولك إن هذا التعريف غير أوضح من المعرف، لأن الوضوح والخفاء ليس لهما حد يقفان عنده ويظهر أمرهما به، بل هما أمران نسبيان يتفاوت كل واحد منهما بتفاوت المدرك. فرب شيء خفي عند واحد من الناس وهو عند غيره واضح كل الوضوح. وهذا الذي ذكرت أنه خفي من المعرف من هذا القبيل. فأنا أذكر تعريفي هذا لمن أعلم أن النفس واضحة عنده. يعني بيقول له: أنت مالكش دعوة، إذا كنت أنت البعيد مش فاهم، في ناس فاهمة، فأنا بوجه كلامي للناس اللي فاهمة النفس. ده حاصل الجواب في يعني إذا ادعى أحد بأن المعترض يعني بأن التعريف فيه لفظ أخفى من المعرف، فساعتها صاحب التعريف يعني له أن يجيب عن هذا الاعتراض بأن يدعي أن هذا اللفظ وإن كان خفيا عند بعض الناس لكنه أوضح عند بعضهم الآخر، وهو يخاطب هؤلاء البعض الآخر. واضح؟ المثال السادس، قال صاحب التعريف: الدلالة الوضعية. يقصد بالدلالة الوضعية هنا الدلالة اللفظية الوضعية، لأنه قال هي كون اللفظ. احنا عارفين الدلالة في لفظية وفي دلالة غير لفظية، وكل واحدة منهما إما يعني عقلية أو طبعية أو وضعية. فالكلام هنا في تعريف الدلالة اللفظية الوضعية. قال صاحب التعريف: الدلالة الوضعية أي اللفظية الوضعية هي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه معناه بعد العلم بوضع اللفظ للمعنى. يعني الدلالة الوضعية اللفظية هي عبارة عن هي كون اللفظ متى أطلق فهم منه معناه بعد العلم بوضع اللفظ للمعنى. طيب، قال فيقول المعلل أو اللي هو المستدل المعترض، يقول: هذا تعريف مستلزم للدور. مستلزم للدور ليه؟ لأنه جعل فيه فهم المعنى متوقفا على العلم بالوضع. جعل فيه فهم المعنى لأنه قال بحيث أطلق فهم منه معناه بعد العلم بالوضع، فكأنه جعل فهم المعنى متوقفا على العلم بالوضع. طيب، ومعلوم أن العلم بالوضع يتوقف على فهم المعنى. العلم بالوضع يعني أنت متى تعلم إن يعني هذا اللفظ وضع؟ إذا عرفت أن له معنى، فيبقى هو وضع بإزاء هذا المعنى. يبقى إذن فهم المعنى متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على إيه؟ على فهم المعنى أو معرفة معنى لللفظ يعني. فيبقى هنا في دور في أجزاء التعريف، يعني أجزاء، مش دور بين المعرف والتعريف، لا، دور بين أجزاء التعريف بعضها وبعض، يعني أجزاء التعريف يتوقف بعضها على على بعض. والدور محال، يعني من المحالات العقلية. وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. قال الشيخ محي الدين: فهذا اعتراض بتخلف شرط من شروط الصحة. قال فيجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله: لا أسلم قولك إن هذا التعريف مستلزم للدور. إحنا طبعا عرفنا قبل ذلك إجمالا بأن الإجابة عن الدور تكون بأحد أمرين: إما أن تدعي أن هذا الدور ليس دورا سبقيا بل هو دور معي كالمتضايفين مثلا أبوة والبنوة والأصغر والأكبر، وهذا ليس يترتب عليه محال عقلي أو ليس محال عقلي، أو بأن تدعي يعني أو تجيب بأن الجهة منفكة، يعني جهة توقف كل منهما على الآخر جهة إيه؟ منفكة، والدور إنما يكون من المحالات إذا كان من نفس الجهة، إذا كان توقف كل واحد منهما على الآخر من نفس الجهة، أما إذا انفكت الجهة فلا دور أو لا محالة عقليا في هذا الدور. واضح يا شيخ؟ فقال صاحب التعريف يجيب ويقول: لا أسلم قولك أن هذا التعريف أو قولك إن هذا التعريف مستلزم للدور، لأن فهم المعنى من اللفظ متوقف على العلم بتعيين هذا اللفظ لهذا المعنى، يعني عشان تفهم معنى معين من لفظ معين، يعني تفهم مثلا معنى الحيوان المفترس من لفظ الأسد، ده بيتوقف على إيه؟ بيتوقف على علمك بأن بتعيين هذا اللفظ لهذا المعنى، انك تعلم ان اللفظ ده وضعته العرب لهذا الايه المعنى. واما العلم بوضع اللفظ للمعنى فهو متوقف على مطلق المعنى لا على تعينه، يعني بيقول لك ان حته ان فهم المعنى من اللفظ بعد العلم بالوضع، مش بعد العلم بوضع ذلك المعنى لذلك اللفظ، لكن المقصود به بعد العلم بالوضع عموما، يعني بأن هذا اللفظ وضعته العرب لمعنى ما، مش بالضرورة تعرف عين ذلك الايه المعنى. واضح يا شيخ؟ فيبقى هنا بعد العلم بالوضع ده ليس متوقفا على معرفة عين المعنى، إنما المقصود به هنا أن العلم بالوضع إجمالا، يعني أن تعلم بأن العرب وضعت هذا اللفظ لمعنى إجمالا، ما هو هذا المعنى ليس هذا مهم، مجرد أن أنت تتذكر أنك مر هذا اللفظ عليك في المعجم مثلا ولا تعرف المعنى الذي، يعني لا تذكر المعنى أو ربما لم تقرأ المعنى أصلا في المعجم، يبقى أنت مجرد أن أنت تذكرت أنه موجود في المعجم يبقى معناه أنت علمت بالوضع، وإن لم تعلم المعنى الذي وضع له اللفظ يبقى علمت بالإيه؟ بالوضع. يبقى العلم والوضع ليس متوقفا على فهم المعنى، اللي هو الكلام اللي كان قاله المعترض، إن قال إن فهم المعنى متوقف على العلم بالوضع والعلم والوضع متوقف على فهم المعنى، فاحنا بنقول لا، ده فهم المعنى ليس متوقفا على العلم بالوضع المذكور هنا في التعريف، انما متوقف على معرفتك ان هذا اللفظ وضع لمعنى معين، تمام. واما مساله العلم بالوضع المذكوره فعلمك بان اللفظ وضع لشيء بغض النظر عن تعين ذلك الايه الشيء. قال: فجهه توقف كل منهما على الآخر غير جهة توقف صاحبه عليه، ومتى اختلفت جهة التوقف لم يتحقق الإيه الدور. واضح يا شيخ؟ المثال السابع: قال صاحب التعريف: الحيوان جسم نام حساس مفكر. جسم نام حساس مفكر. قال: فهذا تعريف ظاهره أنه تعريف حقيقي، جاء بالجنس اللي هو جسم نام حساس، ثم جاء بعد ذلك بالايه بالفصل اللي هو مفكر، فده كده واضح ان هو تعريف حقيقي، يعني ظاهره انه حد ظاهره انه حقيقي، يعني لماهيات لها ما صدقت في الخارج. هو طبعا المناط هنا مش ان هو حقيقي كما ذكر الشيخ، انما المناط ان هو حد، يعني هو ذكر المثال ده على ان نوع التعريف ده حاجه فيعترض عليه بانه مثلا غير جامع او غير مانع فيجاب بان هذا التعريف لفظي، فهو ذكر ان هو هذا ظاهره انه حقيقي، والمراد انه يعني تعريف، يعني لان الحقيقي لا يكون الا بالحد او بالرسم ولا يكون بالايه ولا يكون باللفظ، احنا عارفين التعريف اللفظي ده مقابل للتعريف الحقيقي، والحقيقي لا يكون إلا بالحد والإيه والرسم. فهو بيقول هذا تعريف حقيقي لأنه هو بالحد هنا، ولأنه له مصادقات، مفهوم المعرف له مصادقات موجودة في الإيه في الخارج، وأنه يقصد أنه ليس لفظي، ومن ثم قد يوجه إليه الاعتراض بأنه غير جامع أو غير إيه أو غير مانع. ثم هيجي يعترض المعترض، فيجي صاحب التعريف يقول لك لا، هذا تعريف لفظي وليس تعريفا حقيقيا. طبعا احنا ذكرنا بالامس ان التعريف اللفظي هو تعريف لفظ بلفظ اشهر منه، والتعريف التنبيهي نفس الكلام ولكن لمن لا يعلم، والتعريف الحقيقي ذكرناه، والتعريف الاسمي ذكرناه. هو في الحقيقه في ضابط يعني يربط هذه الاقسام ببعضها، اذا استبعدنا يعني التعريف التنبيهي، لانه يعتبر هو التعريف الايه اللفظي يعتبران شيئا واحدا كما ذكر الشيخ عند بعض المحققين، لان الاختلاف بينهما ليس من حيث الحقيقه وليس من حيث المصادقات، بل الاختلاف بينهما بالاعتبار، يعني باعتبار نوع الشخص الذي تعرفه له. فاذا اسقطنا التعريف التنبيهي فان التعريف اللفظي والتعريفين الحقيقي والاسمي داخلان تحت مقسم واحد باعتبار تقسيم واحد، لان هو بيقولون ايه، بيقولون ان التعريف اما ان يكون لتحصيل صورة ليست موجودة في الذهن، او يكون لتمييز صورة حاصلة في الذهن قبل ذلك. فان كان لتمييز صورة حاصلة في الذهن قبل ذلك فهو التعريف اللفظي، يعني في شيء مخزون عندك، والتعريف اللفظي الصورة نفسها مخزونة عندك، بس انت ما بتعرفش ان الصورة دي اسمها كذا، اسمها الهزابر مثلا، انت عندك صورة الاسد مختزنة عندك، صورة ذهنية مختزنة عندك، صورة الاسد وصورة الكلب وصورة الحمار، دي صور ذهنية ايه مختزنة عندك. فبيقال مثلا لفظ الهزابر، فانت بيجي التعريف اللفظي يقولك الهزابر هو الصورة دي اللي هي صورة الاسد اللي مختزنة عندك، فيبقى التعريف اللفظي بيميز صورة ذهنية مختزنة عن غيرها من الصور الايه المختزنة، فده التعريف اللفظي، وبيكون بلفظ او بمركب او كذا. طيب اذا كان التعريف لتحصيل صورة ليست مختزنة فهو اما حقيقي او اسمي، يبقى التعريف اما ان يكون لتمييز صورة حاصلة عن غيرها فهو تعريف لفظي، او لا فان كان لماهيات لها مصادقات علم وجودها في الخارج فهو حقيقي والا فهو اسمي. يعني ده كده القسمه بالشكل ده، التعريف ان كان لتمييز صوره حاصله اصلا مخزونه فهو تعريف لفظي، او لا يعني ليس لتمييز صوره حاصله مخزونه بل لتحصيل صوره ليست موجوده. طيب اللي هو الاحتمال الثاني، او لا. طيب الاحتمال الثاني ده فيه احتمالين جواه، فان كان الماهية التي المعرفة يعني لها مصادقات يعلم وجود لها في الخارج فهو تعريف حقيقي، وإلا يعني إن لم يعلم وجود لها في الخارج فهو تعريف اسمي. واضح؟ فالشيخ هنا لما بيقول الحيوان جسم نام حساس مفكر، فده تعريف بيقولك ظاهره أنه تعريف حقيقي، يعني ليس تعريفا لفظيا وإنما هو تعريف حقيقي بالحد مثلا هنا. فيقول المعترض بناء على هذا الظاهر، هذا التعريف غير جامع لجميع أفراد المعرف اللي هو الحيوان، أنت بتعرف الحيوان ليه؟ لأنه لا يشمل الجمل والحصان مثلا، لأن الجمل غير مفكر والحصان غير إيه مفكر، أنت هنا كأنك بتعرف الإنسان فقط بتقول مفكر، لكن أنت ما بتعرفش الإنسان، أنت بتعرف الحيوان اللي هو فيه الحصان وفيه الجمل وهي غير مفكرة، فالتعريف هنا غير جامع بسبب كذا، وكل تعريف هذا شأنه فهو باطل. يبقى أتى بالمقدمتين الصغرى والإيه والكبرى على ما أسلفنا. قال فهذا اعتراض بفقدان شرط من شروط الصحة، من شروط صحة التعريف بناء على ما تخيله المعترض. قال ويجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله لا أسلم قولك إن كل تعريف أخص من المعرف فهو فاسد. ما هو لما بيقول غير جامع يعني معناه التعريف أخص من الإيه من المعرف، يعني أقل أفرادا من المعرف، فيبقى لم يجمع التعريف جميع أفراد المعرف لأنه أخص منه، وكل تعريف هذا شأنه فهو فيجي صاحب التعريف يقول له أنا أمنع قولك بأن إيه كل تعريف غير يعني غير جامع يكون فاسد. مين قال هذا؟ ده الكلام ده إذا كان التعريف حقيقيا، إنما هذا ليس تعريفا حقيقيا، هذا تعريف لفظي. أنا ما أردت به تعريفا حقيقيا، وإنما أردت تعريفا إيه لفظيا. واضح يا شيخ؟ طيب. قال فيجيب المعترض، فيجيب صاحب التعريف عن الاعتراض فيقول لا أسلم قولك إن كل تعريف أخص من المعرف فهو فاسد، لأن هذا خاص بالتعريف الحقيقي والاسمي، فأما التعريف اللفظي فيجوز أن يكون أخص من المعرف، وتعريفي هذا من قبيل التعريف اللفظي. يبقى هذا جواب بتحرير المراد من الايه من نوع التعريف. واضح يا شيخ؟ طبعا كان ممكن يجيب ويقول له انا ما قصدت الايه الحيوان ككل، وانما قصدت نوعا من الحيوان وهو الايه الانسان. يبقى هنا هيبقى الجواب هنا بتحرير المراد من الايه من المعرف، بتحرير المراد من المعرف. ممكن يقول له انا ما اردت بمفكر يعني ما ما ما من يعقل مثلا الكليات ويستخرج منها الجزئيات وكذا، اللي هو العمليات العقلية اللي عند الإنسان، بل أردت بالمفكر من إيه يعني يتحرك بغريزة معينة نحو شيء معين. يبقى هنا جواب بتحرير الإيه بتحرير المراد من بعض أجزاء التعريف. واضح يا شيخ؟ قال المثال الثامن، قال صاحب التعريف الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسه. طيب. فيقول المعترض هذا التعريف غير مانع من دخول غير المعرف فيه، لأنه يصدق على الفعل، إن الفعل أيضا كلمة تدل على معنى في إيه في نفسه، فالتعريف أعم من المعرف، التعريف أعم من الإيه من المعرف، ومن ثم فهو غير مانع، لما يكون أعم يبقى غير مانع. وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. طيب. فيجيب صاحب التعريف بقوله لا أسلم قولك. احنا قلنا أن صاحب التعريف دايما اسمه المانع، فدايما يقول أنا أمنع أو لا أسلم قولك إن كل تعريف كان أعم من المعرف فهو فاسد، لأن هذا عند متأخري المناطق، أما المتقدمون منهم فيجوزون التعريف بالأعم. يعني هنا بقى إيه بيحرر المذهب اللي بنى عليه تعريف، ان انت بتتكلم على مذهب المتاخرين اللي يشترطون ان التعريف يكون ايه مساويا للايه للمعرف، وانه لا يجوز ان يكون اعم. لكن المتقدمين ليس مذهبهم كذلك، المتقدمون مذهبهم انه يجوز ان يكون بالمساوي، يجوز ان يكون بالايه بالاعم، وانا بنيت تعريفي هذا على مذهب الايه المتقدمين. واضح يا شيخ؟ يبقى هنا حرر المراد من المذهب الذي بنى عليه تعريفه، يقول لا أسلم يعني صاحب التعريف لا أسلم قولك إن كل تعريف كان أعم من المعرف فهو فاسد، لأن هذا عند متأخري المناطق، أما المتقدمون منهم فيجوزون التعريف بالأعم، وأنا إنما بنيت تعريفي على ما هو مذهب المتقدمين. قال الشيخ محي الدين فهذا جواب بتحرير المراد من المذهب الذي بنى عليه صاحب التعريف تعريفا. واضحة الأمثلة دي يا شيخ؟ قال رضي الله عنه واعلم أنه قد يمكن أن يجاب عن الاعتراض الواحد بعدة أجوبة حاصلها كلها يرجع إلى تحرير المراد. يعني في كل الأمثلة التي ذكر جوابا واحدا، لكن بيقول لك أنه ممكن أنت تجيب بأنواع مختلفة من الجواب جميعها ترجع إلى تحرير المراد. يعني إذا اعترض طبعا بالجمع أو الإيه يعني بعدم الجمع أو بعدم المنع، يبقى ممكن تجيب بعدة أجوبة ترجع إلى تحرير المراد، سواء بقى تحرير المراد من المعرف أو من أجزاء التعريف أو من المذهب الذي بني عليه التعريف أو من نوع الإيه التعريف، فممكن تعمل كل دول في مثال إيه واحد. قال ومثال ذلك أن يقول صاحب التعريف مثلا الحيوان جسم نام حساس مفكر، فيقول المعترض هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الحمار، لأن الحمار مش مفكر فمش داخل في التعريف، مع إنه هو المفروض من أفراد المعرف اللي هو الحيوان، فهو أخص من المعرف، يعني التعريف أخص من الإيه من المعرف، وكل تعريف هذا شأنه ففاسد. قال فلصاحب التعريف أن يقول لا أسلم قولك إن هذا التعريف غير جامع، لأنني أردت بالحيوان المعرف الحيوان الكامل وهو الإنسان. يبقى هنا حرر المراد من المعرف إنه ما أراد الحيوان وإنما أراد الحيوان الكامل وهو الإيه؟ الإنسان، يعني الكامل في كونه حيا يعني. قال فهذا جواب بتحرير المراد من المعرف. ولو أراد الإنسان خلاص يبقى التعريف جامع مانع، تمام، لأن الحمار مش من أفراد الإنسان، فلا يضر عندئذ إيه عدم دخوله في التعريف. قال وله أن يقول لا أسلم قولك إن هذا التعريف غير جامع، لأني أردت من المفكر المريد اللي هو ليه إرادة ما، والحمار له إرادة ما، وهو يشمل يعني المريد هذا يشمل جميع أنواع الحيوان، لأن كل حيوان له إرادة، فالمفكر فسره بتفسير غير متبادر، فيبقى هنا برضو إيه شمل الحمار، فما بقاش التعريف غير جامع. قال فهذا جواب بتحرير المراد من جزء من أجزاء التعريف. قال وله أن يقول لا أسلم قولك إن كل تعريف كان أخص من المعرف فهو فاسد، لأن هذا فيما لو كان التعريف اسميا أو حقيقيا، فأما لو كان لفظيا فلا يفسد، وهذا التعريف لفظي، يبقى هذا جواب بتحرير الإيه المراد من نوع التعريف، إن ده تعريف لفظي وما اشترطش فيه الجمع علما. ولو أن يقول لا أسلم قولك إن كل تعريف كان أخص من المعرف فهو فاسد، لأن هذا عند المتأخرين من المناطق، فأما المتقدمون فلا يفسد عندهم التعريف بكونه أخص أو بكونه أعم، وأنا قد بنيت تعريفي على مذهبهم، فهذا جواب بتحرير المراد من المذهب الذي بنى عليه صاحب التعريف تعريف. يبقى هنا هذا المثال الشيخ جابه قال لك ممكن ترد بأجوبة مختلفة ترجع إلى تحرير المراد، وذلك إذا كان الاعتراض هو أن التعريف غير جامع أو غير مانع. قال والذي نحب أن نلفت نظرك إليه وأن تتدبره هو أن تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف وتحرير المراد من المعرف يرجعان إلى منع صغرى دليل المعترض. يعني لما بتقول هو المعترض بيقول هذا الصغرى بتاعته بتبقى هذا التعريف غير جامع أو هذا التعريف غير إيه مانع لسبب كذا وكذا وكذا، فلما أنت بتحرر الإيه المراد من المعرف أو من التعريف فكأنك بتمنع هذه الإيه الصغر، لأنك لما بتضيق في الواسع أو توسع في الضيق بتحرير المراد من المعرف بأنك تقلله أو تكبره، وكذلك في التعريف فبتمنع الإيه الدعوة بتاعته لأنه غير جامع، فأنت لما بتحرر المراد من المعرف بتجعله جامعا، فكأنك بتمنع الإيه بتمنع صغرى دليله يعني دليل المعترض بتحرير المراد من المعرف او بتحرير المراد من الايه من التعريف. واضح يا شيخ؟ طيب. قال ان تحرير المراد من اجزاء التعريف او من المعرف يرجعان الى منع صغرى دليل المعترض. قال وتحرير المراد بالعطف على تحرير الاولى وتحرير المراد من نوع التعريف ومن المذهب الذي جرى عليه التعريف يرجعان إلى منع كبرى دليل المعترض. هو الكبرى دائما بتكون إيه وكل تعريف هذا شأنه فهو إيه فاسد، فلما أنت بتحرر المراد مثلا من نوع التعريف بتمنع الكبرى، يعني لما تقول له التعريف ده لفظي خلاص كده وبالتالي يسمح فيه بعدم الجمع أو بعدم المعنى، فكأنك بتمنع كبرى دليل، لأن كبرى دليل إيه بيقول وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، فأنت لما تقول له لا التعريف اللفظي ليس هذا شأنه، فإذا أنت بتمنع كبرى إيه كبرى دليل المعترض. طيب لما بتحرر المراد من المذهب، لما بتحرر المراد من المذهب، والشيخ هنا طبعا ذكر أن تحرير المراد من المذهب ده بيرجع إلى منع كبرى الدليل، بس الحقيقة ده لا يسلم للشيخ، هو يسلم في هذا المثال اللي هو أنت تقول بنيت التعريف على مذهب الإيه المتقدمين ولم أبنيه على مذهب المتأخرين، يبقى هنا والمتقدمون يجيزون، فكأن تحرير المراد من المذهب هنا بيرجع إلى منع كبرى دليل المعترض، لأن هو في كبرى الدليل بيقول إيه وكل تعريف إن هذا شأنه فهو فاسد، فأنت لما بتقوله لا مش كده، ده المتقدمون ما عندهمش كده، فكأنك بتمنع إيه بتمنع المتقدمون عندهم إن ده مسموح به، فكأنك بتمنع كبرى إيه دليله. يبقى لما حررت المراد من المذهب إن المذهب اللي أنت بنيت عليه التعريف هو مذهب المتأخرين وليس مذهب المتقدمين وليس مذهب المتأخرين، فده كده بيرجع إلى منع دليل كبرى أو منع كبرى دليل، ماشي، لكن الحقيقة ده مش على إطلاقه كما يوهم كلام الشيخ. لان ممكن احيانا بتحرر المراده من المذهب ولكن لا يرجع الى منع الكبرى بل يرجع الى منع الصغر، كما في المساله التي ذكرناها او المثال الذي ذكرناه في درس سابق لما الراجل يعرف مثلا الوضوء بانه طهاره منويه، طهاره ايه منويه، فيعترض عليه بان يقال هذا تعريف غير جامع لانه لم يشمل الطهاره غير المنويه وهي وضوء ايضا، يعني لان النيه عند ابي حنيفه لا اشترطوا في الوضوء، فيجيب صاحب التعريف بان يقول انا اردت تعريف الوضوء على مذهب الجمهور، على مذهب الامام الشافعي مثلا ولم ارد مذهب ابي حنيفه، يبقى هنا حرر المراد من المذهب العلمي الذي بنى عليه تعريفه. طيب هذا التحرير المراد من المذهب بيرجع الى منع الكبرى ولا منع الصغرى؟ الى منع الصغرى وليس الى منع الكبرى كما ذكر الشيخ هنا، ذكر الكلمه على اطلاقها، ولكن الصحيح ان تحرير المراد من المذهب احيانا يرجع الى منع كبرى الدليل اي دليل المعترض، واحيانا يرجع الى منع صغرى دليل الايه المعترض كالمثال الذي ذكرت. واضحه يا شيخ ولا مش واضحه؟ طيب قال ولعل المثال الذي ذكرناه لك اخيرا قد تكفل ببيان هذا على اتم وجه واوضحه. بعد ذلك اتى الشيخ بتلخيص لمباحث باب التعريف، فقال رضي الله عنه تلخيص مباحث باب التعريف، قال ينقسم التعريف الى اربعه اقسام، يعني هنقول الفصل كله بقى سريعا كده. ينقسم التعريف الى اربعه اقسام، التعريف اللفظي وهو تفسير اللفظ بلفظ اوضح منه، وذكرنا في هذا الدرس او الدرس السابق بان التعريف اللفظي يعني اذا عرف بغير هذا فهو اولى، يعني اذا عرف بانه ما يميز صوره حاصله في الذهن فهو الايه هو الاولى، لانه ده بيجعل الاقسام يعني داخله تحت المقسم باعتبار واحد، ان كان التعريف لتمييز صوره حاصله قبل ذلك في الذهن فهو التعريف اللفظي، وان كان لتحصيل صوره غير موجوده فهو اما الحقيقي واما الاسمي على حسب ما ذكرنا من الاختلاف. قال التعريف اللفظي هو تفسير اللفظ بلفظ اوضح منه، والثاني التعريف التنبيهي وهو ما يقصد به احضار صوره كانت معروفه لمن يلقى اليه ثم غابت عنه، والثالث التعريف الاسمي، والرابع التعريف الحقيقي، ويعرف كل واحد من هذين النوعين بما يستلزم تصوره تصور المعرف، يعني لما تيجي في التعريف الحقيقي او الاسمي اذا تصورت التعريف واخترته ببالك وحملته على المعرف تصورت الايه المعرف، يعني بتحصيل صورته في ذهنك ما يستلزم تصوره تصور المعرف، يعني اذا اخترت ببالك التعريف فده المقصود به ان تصور التعريف انك تخطره ببالك وتحمله على المعرف، فيلزم من هذا التصور تصور الايه المعرف بان تحصل صورته في ايه في ذهنك. والفرق بينهما يعني بين الحقيقي والاسم ان الحقيقي لتعريف المعلوم وجوده في الخارج، والاسمي لتعريف ما لم يعلم وجوده فيه اي في الخارج سواء أعلم عدمه أم لم يعلم. طيب قال وينقسم كل من الاسمي والحقيقي إلى أربعة أقسام، الأول الحد التام وهو ما كان بالجنس والفصل القريبين، والثاني الحد الناقص وهو ما كان بالجنس البعيد والفصل القريب، وذكرنا أيضا هو ما كان بالفصل القريب فقط دون الجنس. قال الثالث الرسم التام وهو ما كان بالجنس القريب والخاصة، والرابع الرسم الناقص وهو ما كان بالجنس البعيد والخاص أو ما كان بالخاصة فقط كما ذكرنا عند شرح ذلك. ثلاثة قال يشترط لصحة كل من التعريفين الحقيقي والاسمي أربعة شروط، أن يكون جامعا، أن يكون مانعا، أن يكون أجلى من المعرف، ألا يستلزم شيئا من المحال كالدور والتسلسل، ويشترط لحسن كل منهما أن يخلو من الأغاليط اللغوية ولا يشتمل على مجاز ولا مشترك بدون القرينة فيهم أو بدون أن يصير كل واحد منهما حقيقة إيه عرفي أو بدون أن يكون المشترك أريد به جميع إيه معاني. قال ولا على لفظ غريب، يعني ألا يشتمل كل منهما على لفظ غريب موهم. أربعة يعترض على كل من التعريفين الحقيقي والاسمي بأنه غير جامع أو غير مانع أو مستلزم للمحاري أو أخفى من المعرف، وربما اعترض على كل واحد منهما باشتماله على غلط لغوي ولفظ مجازي أو مشترك أو غريب. وإذا اعترض على أحدهما بعدم الجمع أو عدم المنع كان الجواب بتحرير المراد من جزء التعريف أو من المعرف، يعني تحرير المراد من المعرف أو من نوع التعريف أو من المذهب العلمي الذي بني عليه التعريف. 6. وإذا اعترض على أحدهما باستلزامه المحال كالدور أجيب بمنع استلزامه لذلك أو بمنع أن الدور الذي فيه محال، يعني إما أن تسلم بأنه دور لكنه ليس دورا سبقيا بل هو دور معي وهذا ليس فيه محال، أو تقول إنه ليس إيه دورا لانفكاك جهة التوقف. 7. إذا اعترض على أحدهما، يعني على أحد من الحقيقي أو الاسم، بخفائه عن المعرف أجيب بمنع الخفاء استنادا إلى اختلاف الخفاء والوضوح باختلاف الناس. 8. إذا اعترض على أحدهما باشتماله على الغلط أجيب بمنع كونه غلطا استنادا إلى مذهب قول من العلماء. 9. إذا اعترض على أحدهما باشتماله على المجاز أو المشترك أجيب بأن هذا اللفظ قد أصبح حقيقة عرفية في معنى المجازي أو في معنى من معاني المشترك، أو بقيام القرينة المعينة للمعنى المراد سواء القرينة في المجاز أو القرينة في الإيه في المشترك. الكلام ده احنا بنقوله سريعا لأن شرحناه بالأمس تفصيلا، أو في المشترك بأن تقول إيه، بأن تقول إنني أردت بالمشترك جميع معاني، كالمثال الذي ذكرناه بالأمس اللي هو مثال اللصوص اللي دخلوا على زيد فإيه فعوروا عينه وغوروا فعوروا عينه الباصرة، يعني جعلوها عوراء وغوروا عينه اللي هي الجارية الماء وسلبوا عينه اللي هي الذهب والفضة، فجاء بالشاهد أمام القاضي وقيل له يعني ما هو الشيء المعتدى عليه من زيد، فالشاهد قال عين زيد، يعني عرف المعتدى عليه بأنها إيه عين إيه زيد، فهنا عرف بلفظ المشترك اللي هو لفظ العين، فما يجيش القاضي يقول له انت لا العين ده لفظ مشترك والتعريف ده لا يصح، ليه؟ هيقول له اردت جميع معاني المشترك لان هو اعتدى على عينه البصيره واعتدى على عينه الجاريه واعتدى على عين الذهب والايه والفضه التي عنده، فهذا ايضا يجاب به عن الاعتراض على ان التعريف فيه لفظ من الالفاظ الايه المشترك. الى هذا الحد انتهى الكلام في المناظره في التعريفات، وانتهى قبل ذلك الكلام في المناظرة في التقسيمات، يأتي بعد ذلك الكلام حول المناظرة في التصديقات نجعله إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.